أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله جمعت الخير في صدر يحب الله يخشاه فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك وأمست من مبادئها قلوب الناس مأواك فأنت الكون لا مولى ورب الكون مولاك فأنت الكون لا مولى ورب الكون مولاك أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أي في الأرض كوكبه تضيء بنورها الأزمان ترتل صورة الصف مع الحجرات والرحمن وتعلنها مدوية بأن طريقنا القرآن وتعلنها مدوية بأن طريقنا القرآن الشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل